ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليه صدق الله العظيم.